ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل الغاصب، لا شك بأنك منتصر، حزب الله الحزب الغالب. سر ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل الغاصب، لا شك بأنك منتصر، حزب الله الحزب الغالب. للنصر انهض للحرية بمقاومة إسلامية في خط نبي البشرية والكرار ابن أبي طالب. للنصر انهض للحرية بمقاومة إسلامية في خط نبي البشرية والكرار ابن أبي طالب. بجنوب الثورة والحرب وبقاع الأسد الغرب، بجنوب الثورة والحرب وبقاع الأسد الغرب. واجه أعداءك يا شعبي وأعد لهم قم بالواجب. ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل الغاصب، لا شك بأنك منتصر، حزب الله الحزب الغالب. سر ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل الغاصب، لا شك بأنك منتصر، حزب الله الحزب الغالب. الأرض لنا لسيادتنا ستعود مدى بإرادتنا، بدماء شهادة قادتنا فسل العباس وسل راغب. الأرض لنا لسيادتنا ستعود مدى بإرادتنا، بدماء شهادة قادتنا فسل العباس وسل راغب. من عاند واستكبر عملاء الشيطان الأكبر، حارب من عاند واستكبر عملاء الشيطان الأكبر. من للإرهاب هم المصدر وشياطين الدنيا حارب. سر ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل الغاصب، لا شك بأنك منتصر، حزب الله الحزب الغالب. سر ودرك الموج الصاخب لقتال المحتل